محمد زيزو راي ميكس حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يلا يا اسطى انت في الحوشي فما تعملش فوق ما نشيل بلاش دماغ تغيب الشاش هيخلص من الكانتين لو غبت ماليش استبنى اما انت منك يا اسطى كتير ملقاش نفسه في وسط الرجاله فتلمع الفرص ايه الشباب ده بديل ايه الشباب ده بديل ايه الشباب ده بديل كلها متغاظ عشان لعيب مش شايف له كبير مش شايف له جديد نفسي اشوف له العرس ده ما بقاش يجي بقاله كتير هو انت مش هتيجي انت مش هتيجي انا ليفل الوحش فريد شوقي يا محمود يا مليجي طريقكو غير طريقي صعب تبقى زميلي ممنوعات يا صاحبي هتلف اللفه وهتجيب اللي اشتنى هيوزو هنسني بعزه واللي جاي في جس يلا هو وحظه انا مش شغلني اسمه مش شغلني جسمه كلها عارفه بعضيها مش مستاهله انكوا تترسموا شوف جمره مشغوله بالعو كل ما انا فيها مش هتشوف حلو تزعل قوي لو جيت تحلو من غير مجهود واكلين الجو كل طاقه ووش بطاقه جاتكوا خيبه عيال يا مساء الجلوانة الملياسة صبحت شغلانة حتى ابن امبارح كبر وبيشغلها معانا فانا لما اتكلم يالا انت تسكت يالا احنا فل الفل وانتو جاتكوا البالا ايه الشباب ده بديل ايه الشباب ده بديل ايه الشباب ده بديل كلها متغاظة عشان لعيب مش شايف له كبير مش شايف له جديد نفسي اشوف له العرس ده ما بقاش يجي بقاله كتير كلها غيرانه من البابا علشان سايق ماسك الطاره معروف عن رجول بلدي ومعروف يلا انك حصاله تغلطوا تطلعوا بكذا اصابه قلت اديكوا اشاره قبل ما اديكوا العالي فبلاش تعملوا عصابه انت هنفوت يلا يا اسطى انت في الحوشي فما تعملش فوق ما نشيل بلاش دماغ تغيب الشاش هيخلص من الكانتين لو غبت ماليش استبنى اما انت منك يا اسطى كتير حصريا على موقع دي جي كيمو.